وفكت قبضتي من على كتفها وبسطها وقامت واقفة بحدة وقالت: أنت لا تفهم، أنا أسألك عن رقصي وليس عني أنا يا مثقف يا باحث في علم الجمال وفلسفة الفن. بهت وانكسفت وخجلت من نفسي وانكمشت في مكاني. ظلت واقفة معطية ظهرها لي. قمت من مكاني وجررت رجلي نحو باب الشقة. جاءت خلفي همهمت بكلام غير مفهوم، وقبلت خديها بسرعة فلم تمانع وقلت لها Good night. لم تبتسم وهي تجيبني Good night. See you soon. قبل أن تسافر لأمريكا بيوم التقينا على مقهى الحرية. جاءت لتودعني. كان معي حقيبة فيها كتب مستعارة من مكتبة الجامعة الأمريكية وزجاجة نبيذ عمر الخيام اشتريتها من محل بيرون قرب التحرير. جلسنا صامتين لوقت طويل حتى استطعت أن أقول لها أنا آسف. راحت تتحدث عن أنها ستفتقد القاهرة لعام كامل قبل أن تعود في الموسم الدراسي القادم. قلت لها إنني أريد أن أعزمها على زجاجة نبيذ. قالت بحدة: عندي؟ آه. بهتت جدا وقالت لي: مش ممكن. قلت لها وأنا أخرج الزجاجة من حقيبتي: عمر الخيام نبيذ أحمر، خذيها. ابتسمت، ترددت قليلا ناظرة في عيني. بعد وقت أخذت الزجاجة الحمراء المكتوب فوقها بعض أبيات الخيام والمرسوم عليها وجهه، وضعتها في حقيبتها ببساطة وبلا تكلف. قلت لها إنني. قالت: متأسفة. قلت لها: نحن صديقين. قالت: نحن صديقين. قلت لها: أنت تعرفين. قالت: أنا أعرف. قلت لها إنني يعني. قالت لي: وإنني يعني. قلت لها: أنت جميلة يا ماري. قالت: شكرا. قلت لها: نحن صديقين. قالت: نعم نحن صديقين. قالت: تعرف أنا لدي بوي فريند؟ قلت: أعرف أن لديك بوي فريند. قالت: إذن هذه هي مشكلتك؟ قلت: نعم هذه مشكلتي، مشكلتي وحدي. قامت وودعتني. See you. وهذا الزمن الذي سأراها فيه مرة أخرى لم يأتي بعد، ربما سيأتي يوما ما. سافرت ماري وستعود، وأنا أيضا سأقيم هنا، وربما سأسافر لمدينة أخرى وسأعود. حسن، أمس الثلاثاء ختمت الليلة الكبيرة لمولد السيدة سكينة، الليلة الأكثر زحاما وصخبا، الأكثر زيارة وخدمة وذكرا وإنشادا. أمي لم تذهب ليلة أمس رغم إلحاح منى أن تذهب معها ومع صاحباتها. زمان كنا نغلق باب بيتنا في الظهيرة ونخرج جميعا، تأخذني في يدها ومنى في يد أبي، ونمشي من طولون للمقام وسط زحام خلق من كل مكان. نمشي وسط أهل حينا وفلاحين وصعيدة وأولاد بلد. نصل لجامع السيدة سكينة قبل صلاة العصر بقليل. بعد الصلاة تخرج الزفة من أمام عتبة المقام، يقودها حصان الخليفة شيخ المشايخ، حوله شيوخ ورجال الطرق، وخلفه أعلامها الخضراء والحمراء والبيضاء، والبيارق مرفوعة بأيدي شباب وصبية مشرقي الوجوه، والطبول والدفوف والآلات الموسيقية النحاسية تدق بأيدي رجال كبار، والصقاط في أصابع رجال آخرين، والكرات الحديدية والنحاسية تعبر من خد إلى خد، أفواه بعض رجال وعجائز خارقين يرتدون جلابيب بيضاء، وفوق رؤوسهم عمائم خضراء كبيرة وطراطير بيضاء. أبي أمامي وفوق كتفيه منى، وأنا أمسك في طرف قميصه بيد ويدي الأخرى في يد أمي. نمشي في الزفة فرحين نطوف معها الشوارع والساحات والميادين الصغيرة، وحين ألح عليها أن تأخذني من الأرض وتضعني فوق كتفيها مثل منى، تقول لي: كبرت، وهي تحملني وتضعني فوق كتفيها مبسوطة. من موقعي فوق رأسها أرى الزفة كلها، وأرى الخليفة فوق حصانه الأبيض، أرى الخليفة المهيب في جبته وقفطانه بهيا سمح الملامح، وهو يرفع وجهه للسماء ويغمض عينيه ويهيم في ملكوت الله. يرن في أذني النشيد الجماعي: توحيد الله لنا نورا، أعددنا الروح له سكنا. بعد ساعات من الطواف بالخليفة والقلعة والسيدة نفيسة، تعود الزفة لمكان بدئها أمام عتبة المقام، فيرفع الخليفة فوق حصانه يديه للسماء ويدعو للجميع، يدعو لمن حضر ولمن لم يحضر، ونحن نردد خلفه آمين. بعد الزفة نذهب ونركب المراجيح في ميدان الخليفة، وندخل سرادق الأراجوز، ويشتري أبي الحصان الحلاوة لي والعروس لمنى، وبعد صلاة العشاء ندخل كلنا سرادق الطريق البيومية، نحضر الحضرة ونستمع للمنشدين، ونقضي الليل كله في الذكر حتى أذان الفجر. نصلي الفجر في جامع ستنا سكينة، ونعود لبيتنا، والشمس تبدأ في الشروق. بعد أبي صارت أمي لا تذهب للمولد سوى في الليلة اليتيمة، ليلة الأربعاء. في نحو العاشرة مساء جاءت لحجرتي في عباءة خروجها السوداء وحذاؤها في قدميها. أم نحضر الحضرة ونشوف الحج، أم معايا يا سيد. كنت أواصل كتابة الفصل الثالث في رسالتي حين جاءت لحجرتي، وأخذتني في يدها من جون ديوي والبراغماتية الأمريكية وما بعد الحداثة. يلا حرام عليك، عايز أوصل قبل ما الحجة تبدأ. تأبطت ذراعي بيدها اليسرى وعكازها الذي كان عكاز آخر أيام أبي في يمينها. وقفنا أمام بيت عليمي، ونادت أمي على الحجة روحية الواقفة في البلكونة تنتظرنا. يلا يا حجة روحية تأخرنا. لحظة. نزلت الحجة روحية في عباءة بيضاء وطرحة بيضاء كملاك عجوز. تأبطت الحجة روحية ذراع أمي اليمنى، ورفعت أمي عكازها، وسرنا من طولون في طريقنا للمقام. هذه الليلة هي الليلة الوحيدة التي تذهب فيها أمي للحضرة ولرؤية الحجة حسن. ككل عام اشتاقت أمي إلى صحبة روحية لليلة كاملة، ولزيارة المقام، وللوجود بالقرب من الحجة حسن، وحضور إنشادها، وسماع القصائد تجري على لسانها. أمي تحب المقام والحضرة والإنشاد، ولا تفهم جيدا الكلام العربي النحوي، ولكنها تشعر وتحس، بل تحفظ بعض هذه الأبيات. أمي مغرمة بحضور الذكر والرقص ورفرفة المحبة في المولد وفي أرجاء الحي. ككل عام ستقول لنا ونحن في طريقنا للمقام إن السيدة سكينة زارتها في منامها، وإنها دعتها لزيارتها، وإنها لا يمكن أن تتأخر عليها. وكتاب الله العظيم حصل، شفتها وكلمتني، وأنا أربت على كتفها مصدقا إياها. انعقدت الدهشة على وجهها وأشارت لامرأة قادمة في اتجاهنا: بص مين دي؟ وقالت الحجة روحية: سبحان الله سبحان الله. لم نرى بالطبع ستنا سكينة، رأينا امرأة غابت عنا وعن طولون سنوات طويلة. زبيدة جاءت نحونا فرحة مبتهجة بوجه ممتلئ يفيض بالبشر، وفي يدها اليمنى صبي، وعن يسارها فتاة. زبيدة هرولت نحونا وهي تجر في يديها صبيا في نحو العاشرة، ومعها مراهقة جميلة، ولد زوزو يشبه ذلك الصبي الذي كنته يوما ما، والصبية فتاة زاهرة الأنوثة، نسخة مطابقة لما كانت عليه زوزو قبل نحو 20 سنة. كان اللقاء حارا، حارا جدا وفياضا. زوزو حضنت أمي وقبلتها كثيرا، وحضنت الحجة روحية وباست خديها ورأسها طويلا، ثم استدارت إلي وأخذتني في أحضانها وقبلت خدي قبلات طويلة بلا خجل. صرت أطول من زوزو كثيرا، وشاربي أسود وكثيف مثل شارب أبي. إزيك يا حبيبي، اسم الله عليك يا سيد. ضحكت وهي تقرص أذني وتضرب صدرها. الله أكبر الله أكبر، بقيت رجل ملو العين يا سيد. من سنوات طويلة تزوجت زوزو رجلا ليس من قولون، وتركت بيت مشفيء وانتقلت للحياة في السيدة عائشة. ما زال وجهها جميلا جميلا للغاية، وما زال حضورها يدفعني للخجل. الفتاة إلى جوارها كانت تبتسم لنا وسعيدة بأمها التي تعرف الأستاذ سيد المدرس. كلمت البنت. أنت في سنة كام يا شطر؟ قالت خجلة. تالت أعدادي. الفتاة أخذت كل شيء من أمها حتى صوتها الرنان، وزوزو ما زالت هي زوزو، فتية وجميلة. وأمام الجميع أيضا سألت عن الأسطى طارق ووجهت لي الكلام. إزاي يا عمك طارق يا سيد؟ قلت لها بخير. قالت ما تجوزتش لسه يا سيد؟ قلت لها لا. قالت لي بأسن طب خلي بالك منه يا حبيبي وحداني. واختفت زوزو ومعها الولد والبنت في زحام ما بقي من المولد، أما شابة لم يقهرها زمن. ككل عام هناك سرابقان كبيران، واحد للرجال وآخر للنساء. في سرادق الرجال سيحيي هذه الليلة اليتيمة الشيخ النقشبندي، وسيحيي الليلة في سرادق النساء الحجة حسن. الحجة حسن منذ 30 سنة تحيي هذه الليلة اليتيمة، الليلة الأهدأ بعد أن رحل رجال الطريق الذين يطوفون كل مولد وبلد، وبعد أن انفضت خيام الخدمة التي تقدم أطباق الدقة المعتبرة وأرغفة الخبز والشاي لكل من يقدم يده ويأخذ. ولكن هذا الإنشاد العذب هو آخر ما ينفض ويزول. الحجة لا تظهر هنا سوى ليلتين فقط، الليلة الكبيرة ومن بعدها اليتيمة، ولا نراها سوى بعدها بعام. الحجة حسن حبيبة أمي لا تأخذ من أجر، تحيي ليلة السيدة سكينة تطوعا وزلفا لله. يقولون نذر قديم توفي به كل عام، طيلة العام هي مشغولة ومحجوزة، تحيي ليالي الموالد الكبرى مدعوة من مشايخ الطرق ومن الصفوة والكبار، وتأخذ أغلى أجر في مصر لمنشد، ربما أكثر من أجر الشيخ النقشبندي نفسه. الحجة حسن وجه أبيض أطيب من الفاكهة والورد، لا ترتدي سوى الأبيض، والطرحة حول وجهها خضراء، والصوت أعذب مما تنشد. أصحاب الحال في حل من كل حال، ركبوا المراكب وغادروا، أين الوجهة؟ ما المقصد؟ صمتوا ولم يدري أحدهم للسؤال جوابا. أدخلوا أمي الكهلة وروحية التي صارت عجوزا، وهما تتوكآن كل منهما على الأخرى لسرادق النساء. لهما مكان محفوظ كل عام بالقرب من وقفة الحجة حسن في صدر حلقة الإنشاد. واحد، الحب ليس له من غرض، الحب هو الغرض. الحب يقوم بلا غرض ويستوي على الكرسي إلها وإلهة. اثنان، أقول لها أضنان الحنين، أقول لها ألا تحنين، أهمس بالحب جذلان وأداري عني ارتيابي. ثلاثة، مر غيابك عني، مر مغادرتي إياك، لما التدلل والحب قائم باق. أربعة، في الطريق صادفت كل قبح ورأيت كل حسن، تلقيت الكراهية والحقد بقدر ما سقيت من الحب. خمسة، ظهري للحائط والمصلى بكاء الكون يضنيني، متى تأتي؟ أين الوصال والحب؟ ستة، وإذ تناءت تمتحن فيك الحبيبة، جلست عند بابها في الشمس والمطر، في الزمهرير وفي الظلمة واليأس، ما فتحت ولا أجابت حتى قطعت لك ذراعا. سبعة، المذكر والمؤنث محض صفة، والصفة محض وصف. حين نظرت الحبيبة تبين أن لا وصف ولا صفة. ثمانية، املأ الحبارة بالحبر، والكأس بالماء، والفم بالفم، ولا تكثر من السؤال. تسعة، بالنهار كان الوصال حنينا، بالليل كان الحب متينا، وما نمت وما نام، جل المقام فعز الكلام. عشرة، تساوى الليل والنهار، الحب والبغض، الغنى والفقر، فصار الواحد سيد الأمر. ستدور النساء فوق الحصر وتذكر وتتمايل كما يفعل الرجال، ستطرب وتنتشي وتسقط على أرض السرادق مع بلوغ الموسيقى لذروتها والإيقاع المنتهى، تماما مثل ما يحدث في سرادق الرجال. وستقوم أمي وخالتي روحية تذكران مع الذاكرات، تتمايلان وتدوران وتحلقان في سماء عالية بعيدة، وسأخرج أنا للسرادق الآخر ولقول آخر. في سرادق الرجال كان إنشاد صادح يعلو ويرتفع، وكان شعبان المجذوب على باب السرادق كما هو رجلا نحيلا خفيف الجسد بجلباب أخضر وطاقية بيضاء مطرزة بخيوط ذهبية، الطاقية والجلباب من صنع يدي روحية. وشعبان لم يتقدم في العمر، لم يهرم رغم مروري نحو ربع قرن على رؤيتي له للمرة الأولى، ولم يخط الزمن أخاديده وتجاعيده على صفحة وجهه، هو نفسه شعبان الشاب. سلمت عليه ومن يراني يظنني صاحبه وفي مثل سنه، فأخذني في حضنه وهو لا يتوقف عن الذكر مبتسما ومتهللا. سألني: إزيك يا ابن الناس الطيبين؟ قلت له: أنا كبرت، شخت يا شيخ شعبان، وانت زي ما انت. تركني وعاد لذكره وتبسمه، وروحي فرحة. جلست على الحصير كجالس التشهد وأنصت. إنشاد آخر يجري بلا توقف للنهر على لسان الشيخ حسن النقشبندي الساحر: أجاهر في الغرام ولا أخشى، أجاهر بالغرام ولا أستحي، أقول الناس أبقى أم قول رب الفؤاد؟ ثوبي مطهر بحبك، أسير بلا حذاء بلا رياء، أصرخ في الميدان أحبك. يا سعد من أومأت إلي، يا فرح من أشرت إلي، خذوني معكم إن أعطتكم، وتعالوا إلي حين تأتي. إذا أراد أن يخطو على رمشي خطأ، إذا أراد أن يأسرني فعل، وإذا أراد أن يطلقني ساب. حبيبي يتدلل بالبعاد، حبيبي يرتدي ثياب الإيذاء، حبيبي يتجاهل وينساني ولا يترك قلبي ويرحل. كل يوم أناديها، كل ليلة أناجيها، ما صوتي بالخافت وما بأذنيها صمم، شف الجسم وعز الطلب، لا أرق ولا اضطراب، سيان عندي بغضك وحبك، أنت المراد والمبتغى، من دون العالمين أتتك بزينة وسحر وجمال وقالت أحبك. كيف عميت عني كل هذا الوقت؟ ما الذي تريده يا شخص؟ حسن الهوى مرهون بالشخص، ما الذي تريده أنت؟ حسن الهوى أنت بعد سنين من دفنك جاءت، نبشت القبر وأخرجت جمجمة الحبيب. قالت للحم الوجه: أنبت من جديد نبت. قالت لك: ابتسم وقبلني. فعلت. قبل الفجر يسود الصمت ويعلو من الجامع صوت قرآن الفجر، فينفض الجمع الرجال والنساء ويدخلون الجامع للصلاة. أدخل أنا لصحن الجامع وأترك أمي وخالتي روحية في المكان المخصص للسيدات، وأنا وهما سنصلي الفجر. أصحاب الحال في حل من كل حال، ركبوا المراكب وغادروا. أين الوجهة؟ ما المقصد؟ صمتوا ولم يدر أحدهم للسؤال جوابا. أمي، حين أفكر في أمي أراها قد كبرت، عجزت وشاخت، وكذلك أنا بشكل ما. أمي صارت نحيلة ممصوصة وهزيلة، بطة صارت جلدا على عظم، لم تعد البطة البنية اللحيمة الضاجة بالحيوية والطاقة. ومنذ زمن لم تعد أم سيد ولا مرات لستفرج، أمي صارت واحدة أخرى جديدة علي، صارت أرملة لستة وأم الأستاذ سيد المدرس، وصارت وحيدة أكثر بعد زواج منى ورحيلها عن البيت وعن طولون والقاهرة كلها. صارت حبيسة البيت، لا تلتقي صاحباتها ولا تزور أو تزار إلا نادرا، وإن خرجت تطلع من باب البيت وهي متشحة بسواد عباءتها، متكئة على عكاز أبي الخشبي القديم ذي الرأس المائل لأسفل، وتمشي بخطوات بطيئة متثاقلة. ليس في مشيتها شيء من هرولة بطة التي كانت وصارت تكلم الناس الحريم والرجال بصوت خافت هامس، بعد أن شبعوا سنين طويلة من صوتها العالي الذي يسمعه من بآخر ميدان طولون. أمي لم تعد أمي كما لم أعد أنا الطفل والمراهق الذي كان. وأنا أيضا تجاوزت الشباب في عيني أمي. الشاب عندها هو ابن 20، والذي يقترب من 30 لم يعد شابا ولا يجوز له الطيش والسهر والعودة للبيت مع مطلع الفجر، ولا أن يظل أعزب بلا زوجة وبلا أولاد. تلك الليلة وأنا في الطريق إلى البيت وصلت للضحضيرة وأنا أفكر بكل هذا، صعدتها ببطء وثقل، أجر قدمي، جسمي ثقيل وروحي كابية، أفكر بالحبيبة التي راحت وأمي الباقية بالبيت. ذهبت كل امرأة أحببت، راحت المرأة التي كنت أريد أن أقضي عمري معها، واختفت البنت التي أحببت من أعماق قلبي، وأمي ستظل بالبيت. الحقيقة أنني أحببت نساء أكثر مما ينبغي، هرتلت وتصالكت ورافقت وعشقت أكثر مما يجب، أحببت بالطريقة التي أعرفها، بفكرتي عن الحب وعن العشق شغفت بالواحدة والأخرى، وتكرر لي الفيلم ذاته. يكون لنا هزة رعد قوية في البداية، ثم ارتواء وشبع ومتعة قصوى، ونصل بسرعة أو ببطء حسب الأحوال والتساهيل والظروف إلى خاتمة القصة، فتور وهجر وفراق، وأبدأ من جديد مع امرأة أخرى، وتبدأ هي من جديد مع رجل آخر. أما آن لي أن أنتهي من هذا كله؟ أما آن لي أن أعيش كبقية خلق الله كما تقول أمي؟ أعيش كرجل مسؤول، مدرس وزوج جيد، يذهب في كل صباح إلى المدرسة وهو مستعد للعمل أتم استعداد، مدرس ملتزم وكفء، يحضر دروسه في الليل ويذهب للمدرسة في الصباح، وفي يده حقيبة المدرسين الأنيقة بها كشكول التحضير الجميل، وهو يرتدي البنطلون الكلاسيكي فوقه قميص من الشلياقة وبلوفر وقور برقبة سبعة. هذا هو الأستاذ سيد الذي يسير نحو المدرسة كما يجب، في أهبة الاستعداد لتعليم الجيل الجديد شيئا من الفلسفة، وسيكون مربحا أن يكون مدرسا مشهورا وذا صيت وسمع، إذ سيأتيه لا محالة الطلبة الميسورون والمعسرون ليقفوا على بابه يطلبون الدرس الخصوصي والمذكرات وتوقعات ليلة الامتحان. يؤجر الأستاذ سيد حجرة في عمارة قديمة بشارع الخضيري مثلا، أو يشارك غيره من المدرسين شقة يحتل أحد حجراتها لبعض الوقت 4 ساعات كل يوم، وستأتي المجموعة تلو المجموعة، وآخر الشهر سيحصل على ما يكفي من النقود، ما يكفي لشراء الطعام والملابس ووضع النقود في يد الزوجة الطيبة التي ستنجب أولادا يملؤون البيت بالصخب والفرح. ما لها هذه الحياة؟ أليس جميلا أن أعود للبيت فأجد امرأة لديها طبيخ ساخن وجسد ساخن أيضا وليال دافئة؟ أخيرا عبرت الضحضيرة ووصلت لشارعنا، شارع سرغطمش، شارعنا المجيد. دخلت بيتنا وصعدت درجات السلم الحجري القديم وجلست على الكنبة في الصالة إلى جوار أمي التي تشاهد مسلسل السابعة بانتباه واستغراق لحظات، ثم قمت من مكاني وجعلت صوت التلفزيون صامتا. عايز أكلمك في حاجة يا أم. قولي يا حبيبي. عيناها على الصورة الصامتة، مسلسل المساء عزيز عليها، عايز أتجوز. غزا وجه أمي فرح رقيق، لكنها ما زالت لا تصدق ما سمعت مني. قامت واقفة. بسيطة قم معايا. على فين يا أمي؟ على بيت العروسة يا دنايا. دخلت غرفتها. لحظة واحدة. تركتني في الصالة مندهشا ومترددا. لا لا داعي لهذا، أنا تسرعت، أنا لا أقصد ما قلت لها. أنا عادت وقد وضعت عباءتها السوداء فوق جلابيتها البيتية وعصبت رأسها بإشرب ملون ووضعت في قدميها بنص أسود وأخذتني في يدها كأنها تسحب الطفل الذي كان في طريقه للمدرسة الابتدائية. حاولت أن أقول لها شيئا. طب أنت لابس كويس وزي الفل أهو. طب رايحين على فين؟ رايحين للعروسة يا حبيبي. أمام بيت عبد القماش توقفت وسلمت أمي على أم سلوى والنسوان الجالسات على التلتوار أمام البيت. العواف يا أم سلوى. الله يعافيك يا أم سيد يا أختي، اتفضلي يا حبيبتي. قامت أم سلوى من جلستها نافضة مؤخرتها ثقيلة. خطوة عزيزة يا أم الأستاذ سيد، يا ألف مرحب، أهلا وسهلا يا أستاذ سيد. ودخلت البيت أمامنا. في حجرة الصالون جلسنا على الكنب البلدي الوثير لدقائق، كنت أنا وأمي قاعدين وحدنا صامتين. بعدها عادت أم سلوى وسلوى معا وصينية فضية عليها الشاي والماء المثلج. يا ألف مرحب يا أم سيد، الله يرحبك يا أم سلوى. سلوى على مشارف 30 مثلي ومدرسة علوم بمدرسة طولون الإعدادية، وبدأ جسدها يتخذ مظهر العانس. سلوى شابة مقبولة شكلا وموضوعا. أطرت أمي سلوى كثيرا. بسم الله ما شاء الله، الأستاذة سلوى كل طولون تحلف بأدبها وأخلاقها. رجعت سلوى بنتا بالثانوية العامة، بنتا تخجل وتستحي، وكنت أنا هادئا ومستسلما لمصيري الجديد. دبرت أمي الزيجة بسرعة، في شهرين فقط تم كل شيء، صرت عريسا له عروس، وصارت أم سيد مسرورة جدا لأن لها الآن زوجة ابن، ولأن ابنها صار زوجا، رب أسرة، وعما قريب سيصير لها حفيد، حفيد وسيم يشبه ابنها، ابنها التلميذ الذي كانت تذهب به للمدرسة حيث العلم والناس المتعلمين. وأمي تركت لي وللعروس البيت وصارت تبيت كل ليلة عند روحية، تقضي النهار معنا وبالليل تذهب وتنام لتؤنس وحدتها ووحدة روحية. سلوى، 31 ديسمبر 1999، احتفلت بعيد ميلادي المجيد، عيد ميلادي 30، وحيدا في غرفة المكتب. احتفلت بنفسي وحدي والقاهرة ساهرة للصباح والعالم يدخل الألفية الجديدة. الخميس 12 ليلا هي تقريبا اللحظة التي ولدت فيها قبل 30 سنة، وليلة الخميس ليلة رائعة، ليلة مجيدة ومقدسة في حينا، لهذا تمجد يوم وليلة موله في عطوف وأزقة وشوارع طولون. تضطجع النساء الآن وتتمددن على الملاءات رافعات أرجلهن في الهواء، بينما يدفع الرجال يدخلون الأجساد المشتهاة ويخرجون في لذة وفرح تحت العشاق. تزيق الأسرة التي صنعها الأستفرق الله يرحمه، الأسرة الملونة المتينة، تصر من تحت المزعزعة، ومن فوق ترتفع أصوات غنج النساء وصرخات الشهوة. من فوق أيضا تنتعش نفوس الرجال فرحة بالقدرة والفحولة. صيف خاطف يمد الحي بالدفء والحرارة طيلة ليل هذا الشتاء البارد، وعند الفجر مبتهجات ستلقى النساء السعيدات المرويات جيدا بماء استحمامهن مع أزواجهن. ستمتد أيدي النسوان بتصوت ألمونيوم أو بلاستيك وتلقي الماء الذي طهرهن هن وأزواجهن من نوافذ وبلكونات البيوت ليغسل تراب الشارع ويهمد التراب فيها ويجلب الهواء للذين يلتمسونه قاعدين على عتبات البيوت أو مارة في شارع أو حارة. في بيتنا هذا نفسه وفي ليلة كهذه فعلها أبي وأمي منذ 30 سنة مضت، ولم يكتفيا بذلك، فضلت أمي أن تذكرني دوما بفضيلة الخميس، فعلقت بي في ليلة عشق زاهرة وأتت بي للدنيا والناس من حولها يتناكحون في أرجاء طولون. كانت أمي قاسية جدا، كانت منحازة للطبيعة والفطرة وبلا وعي تذكرني بوظيفتي كرجل، وكأنها تقول لي: الرجل الحقيقي لا يخاف القتل والكلاب ولا يخشى النسوان يا سيد. في حجرة نومي وسلوى ارتديت بدلتي الصوف الثقيلة وعقدت رابطة العنق الحمراء وأنا أدندن وأرقص في مكاني. تعطرت بعطر جوتشي المثير الذي أهدتني إياه ماري منذ زمن، وابتسمت لنفسي في المرآة ابتسامة واسعة وقلت بلطف: كل سنة وانت طيب يا مان. عندما عبرت الصالة إلى المكتب كانت سلوى في الحمام غارقة في الشامبو والصابون والماء الساخن والبخار، وكانت تغني لنفسها. دخلت الغرفة وأغلقت الباب علي من الداخل. جلست إلى مكتب الخشبي القديم صنع يدي أبي على مقعد الجلدي الدوار الجديد، ومن درج المكتب أخرجت زجاجة بولوناكي 84 فتحتها بأسناني وبدأت أتجرع ببطء وعلى مهل كأسي الأول. كنت أحضن الكأس براحتي يدي وأشرب وأنصت لدندنتها الهامسة التي تأتيني من الحمام، وكنت أحدق في رفوف الكتب التي تغطي معظم حيطان الغرفة وأهمس لنفسي: لقد كبرت بما يكفي لأن تصير رجلا حقيقيا، يجب ألا تنتظر شيئا أو أحدا. تجرعت المزيد من الخمر الرخيص على مهل وبلا شيء في رأسي فتحت نافذة المكتب المطلة على الساحة وجامع طولون. رغم الظلمة بانت لي المئذنة العتيقة طويلة منتصبة بقوة، خازوق عملاق يشق فراغ السماء، وكانت الساحة حول الجامع واسعة وخالية تصفر فيها الريح. بلطف بدأت تمطر في أنحاء طولون ولا أحد بالخارج. رفعت وجهي للسماء وابتسمت فرحا بالمطر، وبدأ شخير سلوى يأتيني من غرفة نومنا كموسيقى تصويرية مرافقة. كان شخيرها يعلو ويتقدم بتناغم وانسجام مع تقدمي في الشراب والسكر. أغلقت النافذة وعدت للجلوس محدقا في رفوف الكتب، وأدركت أنني سعيد بوحدتي وباحتفالي بنفسي، ومبسوط لأنها نسيتني ونامت بعد 3 ساعات أو 4 لا أدري. فرغت الزجاجة، امتلأ جسدي بالكحول وصارت رأسي تدور بصعوبة. قمت من مكاني وأنا أترنح بخطوات متعرجة، فتحت الباب وسقطت على ركبتي في الصالة، ولكني أخيرا وصلت لحجرة النوم. تخبطت في ظلمة الحجرة وزحفت حتى وصلت للسرير الواسع، طوحت برابطة عنقي ورقدت إلى جوارها في فراش زوجيتنا ببدلتي الكاملة وعطري وسكري، وتمددت إلى جوارها كقتيل سعيد. سلوى مدرسة العلوم بمدرسة طولون الإعدادية. لم يكن بيننا قصة أبدا. خطبتها لي أمي وأنا استسلمت وتوكلت على الله وخلصت. سلوى قالت يوما ما إنها كانت تحبني منذ كنا أطفالا ومراهقين. قالت ربما مرة في شهر العسل ومرة في العيد الكبير الذي فات. لم نعد نتضاجع منذ شهور، فقط نتمدد في الفراش متجاورين، لا يتلامس جسدانا إلا بمصادفة غير مقصودة، وينام كل منا في مساحته وحيزه الخاص المحدد. اندسست تحت البطانية فأحسست بدفء وحرارة تسري في جسدي. فجأة بدا لي أنني يستحسن أن أبدأ عامي الجديد بمضاجعة ممتعة. كانت تعطيني ظهرها نائمة على جنبها، جسدها فارع وممتلئ وأنفاسها حارة. من الخلف مددت يدي إلى ظهرها ورمانتي كتفيها، كان جلدها دافئا وكانت عارية تماما تحت البطانية على غير العادة، وصدرها يرتفع وينخفض وشخيرها رتيب. فهمت عريها الكامل واستغناءها عن قميص النوم على أنه احتفال ودعوة ورغبة. ببطء ورقة تلمست براحتي يدي جذعها واستدارة رتفيها. صاحت بغضب وسط أحلامها، الرجل ده خراع مش راجل أساسا. وواصلت تنفسها المنتظم ونومها العميق. انسدت نفسي ولم أحاول معها مرة أخرى. كنت ممددا على ظهري، عيناي تحملقان في السقف وشيئي ميت بين فخذي. وضعت مخدة طويلة في حضني ورحت أهدهد نفسي كأم تناغي رضيعها لينام. لم أنم، هاجمتني مشاهد قديمة كنت أظن أنني نسيتها للأبد. أراني الآن أنا هذا الصبي الأبيض الذي قالت له أمه مبتهجة بمنظره اسم الله عليك، لما كنت في اللفة كان من يخاف ربنا لا ينظر في وجهك. كانت تمسح على شعري وتتأملني بإعجاب، وأنا في مريلة المدرسة التي كنت أرتديها للمرة الأولى. هو أنا ولد أبيض نادر اللون بين عيال الحارة، يشبه أباه كما يشبه الولد عبد الظاهر ابن عم فوزي البقال. عبد الظاهر اسمه على اسم الظاهر بيبرس كما يتفاخر هو وأبوه. كان عبد الظاهر يماثلني في الطول ويشبهني في البياض وملامح الوجه والشعر البني. لا يميز الناس أحدنا من الآخر. ينادونني سنقول لأبيك ما لك ومال الكلاب عبد الظاهر الكلب، فأفر من وجوههم الغاضبة الصاخطة وأجري نحو بيتنا وأنا ألهث. كان لعبد الظاهر ولع غريب بالكلاب وشغف عارم بالتجول في حارات وأزقة وخرابات طولون ليلا دون أن يخاف مثلنا. كان عنده كلب أسود ضخم وقبيح يتحرش بكلاب الحارة الذكور، يعضها ويرهبها ويقفز على ظهور الإناث. في يوم رجع إليه الكلب بعد جولته الحرة اليومية العادية ينزف دما من أنفه، صدره مجروح ورأسه مشقوق. عبد الظاهر لم يبكي مثلما نبكي نحن من أجل أشياء كثيرة، فقط تحجر وجهه ودفن رأس الكلب في حضنه وسد الجرح بكفيه حتى أتت أمه بالبن فترك الكلب لها. وقف على قدميه كرجل كبير وحدق في دم الكلب الذي يسيل على جلبابه الأبيض، وقال لعصابته من العيال الملتفين حوله إن الفاعل المجرم الذي حاول قتل كلبه الحبيب ليس كلبا فقط، وأنه سينتقم من كل الكلاب المعتدية والناس الأشرار. يقول العيال إن الكبار لا يسبون عبد الظاهر إلا بوصفه بابن الكلب، لأن أمه عشقت في شبابها كلبا أسود ضخم وكانت تعاشره من وراء ظهر عم فوزي. أمي قالت لي عندما رددت ذلك أمامها عيب حرام، دي ست مسكينة وصحتها على قدها. قالوا في طولون إنه لما ولدت أم عبد الظاهر عبد الظاهر لم يكن بصدرها لبن، وظل هو يرفض اللبن الصناعي ويتقيأه إلى أن رأته يزحف وحده نحو كلبتهم المضطجع على بلاط الصالة، دس بين الجراء التي كانت ترضع والكلبة لم تصده ونظرت إليه بشفقة وعطف، فأسلمت أم عبد الظاهر أمرها لله. وصارت تهتم بطعام الكلبة، لبن ولحم ودهن، طعام لا يأكله فوزي البقال نفسه. فشبع عبد الظاهر وشب مغرما عاشقا للكلاب، خاصة السوداء منها التي تشبه كلبتهم. ناس آخرون قالوا إنه رضع من حمارة عليم الفكهاني. كنت في طفولتي أصدق أمي وأساطير طولون ذات المعنى والتي لا معنى لها بعد 3 أيام من اختفائه عن شوارع طولون ومكوثه بمنزل فوزي البقال. وبعد ظننا أننا قد استرحنا منه للأبد، ظهر الكلب الأسود مرة أخرى يسحبه عبد الظاهر. بدا لي أنه تعافى من جراحه واستعاد شراسته، ومنظره المخيف أمام دكان أبيه حمم عبد الظاهر كلبه بماء الورد والصابون المعطر تحت بصر العيال الملتفين حوله يتفرجون. وضع في عنقه طوقا جلديا أحمر جديد، وغطى ظهره بقطعة قماش أبيض مطرز عليها ورود وأشجار، وربطها من تحت بطنه بشريط أصفر لامع، ثم سحب حبل كلبه برفق بالغ إلى مكانه المعتاد عند ساحة الجامع. احتضن جنبي كلبه وربت عليه بحنان، قبل رأسه وجبهته وقال له: حمد لله على السلامة يا عريس، دقيقة وراجع. دخل عبد الظاهر مخزن أبي وأخرج برميل صاج فارغ من براميل الزيت التي تملأ المخزن، دحرجه على الأرض حتى أقامه في الساحة إلى جوار كلبه الجالس في عظمة على قدميه الخلفيتين. وضع عبد الظاهر دلوين ماء وزجاجة شربات ورد ولوحين ثلج في البرميل، فطار الخبر في العطوف والأزقة والحواري. خرج الخلق يجرون ويتزاحمون ويتصادمون في طريقهم للساحة. ربط عبد الظاهر طرفي جلبابه على وسطه وأخذ يغرف من البرميل بكوز ألمونيوم ويسقي طابورا طويلا متزاحما من العيال والبنات والنسوان والعجائز، يقول لكل واحد: اشرب اشرب، والختمة الشريفة لسمم كل كلاب الحتة بالهنا والشفا. ويقول لمن يطلب كوز شربات آخر وهو يعطيه: صحة وعافية وحياة أمي، لن أترك فيها كلب ابن كلب، اشرب اشرب. في يومين فحسب فعل عبد الظاهر ما أقسم به بحذافيره، فلم يبقى بالحي كلب واحد من كلاب الحي 20، كلها انقلبت على ظهورها بجوار حيطان البيوت ونواصي الأزقة وزوايا العطوف، تئن وتتلوى من الألم حتى تنفق، ونحن نتفرج عليها نلعب ونلهو بجثثها. يظهر واحد طيب من رجال حينا يشتمنا ويسبنا ويبعدنا، يضرب يديه إحداها بالأخرى ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وينقل الجثة الجديدة إلى الساحة الواسعة أمام الجامع، يصب الجاز فوق الكلب ويشعل فيه النار. صارت الساحة محرقا عظيما يتصاعد منها الدخان ورائحة الجيف والحريق 3 أيام متواصلة بليلتين. لما اتهموني أنا بسم الكلاب البلدية الحارس الطيبة بكيت وجريت من الساحة مرعوبا وأنا أصرخ على أمي التي خرجت للشباك وصوتت وهي تدعو الله أن يسخط الولد عبد الظاهر الشيطان قردا. صعدت درجات السلم قفزا، كانت ما تزال غاضبة تدلدل جسدها من الشباك تسب عبد الظاهر وأباه والعيال الصيع والكلاب. احتضنت جسدها من الخلف وأنا أنشج وأرتعش، فاستدارت وأخذتني في حضنها الدافئ وصارت تربت على ظهري. عيب، الرجل ما يخافش ولا يعيط يا سيد. كان عبد الظاهر مخيفا وشرسا دائما. ابن الكلب سمم كلاب طولون الوفية، حرق وأوغر صدور الناس ونهبنا وسرقنا نحن العيال، واتهموني أنا بكل ما فعل. أراه في هذه اللحظة بعين ذاكرتي وخيالي يقف في مركز الساحة الواسعة أمام الجامع، يمسك في يده اليمنى حبلا قصيرا يشد كلبه الأسود، وعلى وجهه الأبيض ابتسامة ماكرة رائعة، ابتسامة لا تصدر إلا عن قلب ميت أسود. كان يقطع الطريق على العيال والبنات ويتسلى بنا. من رعبي منه ومن كلبه كنت أتجنبه وأدور حول السور العالي لجامع طولون أهرول متلفتا حولي وجسدي يرتعش خوفا وهلعا ويدي ميتة على القروش في سيالة جلبابي. ألف وأدور وأجري مسافة طويلة حتى أصل إلى الفرن، أشتري أرغفة العائلة وأخبئها تحت جلبابي وأعود لأمي فرحا لأنني أفلت من سطو عبد الظاهر ورزلت والخناق معه. أيامها كنت في 5 ابتدائي، بعد ذلك بسنوات طويلة تزحزح عبد الظاهر عن حبل المشنقة، لأن محاميه أثبت أنه كان يدافع عن نفسه عندما طعن عوض الجزار طعنة مميتة بسبب خلاف على 10 جنيهات. لم أكره أحدا قدر كرهي لعبد الظاهر وكلبه الأسود. عبد الظاهر قاتل وكلبه نجس ومخيف، وفوزي البقال لم يكن محبوبا في حينا يوما ما. هل يصير الواحد رجلا حقيقيا وهو ما زال يشغل نفسه بالخوف، يشغل نفسه بعبد الظاهر وكلبه وهو ممدد إلى جوار جسد امرأته العاري؟ هل يصير الواحد رجلا حقيقيا وهو ما زال يشغل نفسه بالنسوان وبما فات وراح، بما مضى وانقضى كحلم ممتد طويل وغريب ولن يبعث للوجود مجددا أبدا؟ فالصباح الذي يأتي لابد عقب كل ليل. في الصباح استيقظت بسبب ضوء الشمس الذي ملأ الغرفة فجأة عندما شدت سلوى ستائر شباك حجرة النوم بجلبة متعمدة وهي تصيح: اصحى اصحى، بقينا العصر، الساعة 3 يا سيد. همهمت ساخطا، أعطيتها ظهري وتقلبت في الفراش إلى أن صرت دافنا وجهي في مخدة صغيرة، ركبتاي على صدري وجسدي في وضع الجنيني المحبوب. وددت في تلك اللحظة: لو أعود للرحم الذي جئت منه. وددت أيضا من كل قلبي أن أولد من جديد وأن أخرج للنور. تمت اليوم. القاهرة، 11 فبراير 2014. الحريم، تأليف حمد الجزار.